إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما زلنا يا إخوة نستمتع بطرف من حياة الصديق رضي الله عنه. والله يا إخوة فعلا نستمتع، ما زلنا نستمتع بحياة الصديق رضي الله عنه. وقد إيه دراسة حياة الصديق بتريح النفس؟ لما تحس بشيء من الظلم أو شيء من التعب أو شيء من اليأس أو شيء من الإحباط، روح بسرعة واقرأ في سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا رجل من البشر وليس بنبي يفعل كل هذا الخير، إذن هناك أمل. كتير من رايحنا السنة لما نسمع عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول أصل ده رسول وعمل كذا عشان هو ما نقدرش نوصل لفعله، لكن سبحان الله هذا رجل ليس برسول ويعمل بعمل الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه. يبدو أن طاقة البشر أوسع بكثير مما نتخيل، ويبدو أن وسع النفس أرحب بكثير من اعتقادنا، ويبدو أيضا أن الآية الكريمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليست آية تخفيفية كما يظن بعضنا، ولكنها آية تكليفية. نعم، الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا الوسع فقط، ولكن هذا يعني أيضا من زاوية أخرى أن الله عز وجل يكلف الوسع، والوسع كبير كبير جدا، لكننا أحيانا لا نقدره تخاذلا منا وإنقاصا لقدرات البشر. الدليل على ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والدليل على ذلك أيضا أصحابه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين والصالحين في كل زمان وفي كل مكان. هؤلاء يا إخوة بشر تلقوا منهجا وساروا عليه فساعدوا وأسعدوا غيرهم. هؤلاء بشر سمعوا كلاما مثل الذي سمعناه تماما، لكنهم أخذوه مأخذ الجد، فظهرت طاقات عجيبة أخفاها الله عز وجل في قلوب الناس، طاقات عجيبة في قلبي وقلبك وفي قلوب كل الناس، لكن سبحان الله لا تخرج هذه الطاقات إلا بشروط شفناها مع الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إيمان بالله وبرسوله، وحب لله ولرسوله، وعمل بما قال الله ورسوله. إيمان وحب وعمل، استوفي الشروط. والله يا إخوة هتشوفوا حاجات عجيبة جدا. اكتشف نفسك يا أخي، فتش في قلبك عن طاقاتك، فتش في قلبك عن طاقات الصديق، فتش في قلبك عن طاقات عمر، فتش والله هتلاقي قوة عمرك ما شفتها. مين حطها جواك؟ الله سبحانه وتعالى، الله الحكيم، خلق وصور ثم كلف وأمر. والله سبحانه وتعالى كلف الخلق أجمعين بتكاليف الثوابت، ومن رحمته وعدله أن وضع في خلقه ما يعينهم على أداء هذه التكاليف. وقد أمرنا جميعا بما أمر به الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الصديق يا إخوة لم يؤمر بعبادات خاصة أو بتكاليف خاصة أو بتشريعات خاصة، نفس المنهج ونفس القانون ونفس التشريع، نفس الفجر الذي كان يصليه، نفس الجماعة، نفس الزكاة والصدقة، نفس الأخلاق الحسنة، نفس صلة الرحم وطاعة الوالدين، نفس الابتسامة ونفس التواضع، نفس الحمية للدين، نفس التشريع بكامله يا إخوة، نفس التشريع أمر به الصديق وأمرنا به نحن، والصديق قد وفى، فأين نحن منه ومن أمثاله؟ يا ترى وفينا قد إيه من المنهج؟ يا ترى عملنا قد إيه من اللي علينا؟ كم في المية من التكاليف اللي علينا عملناها؟ وكم في المية من الوقت بيصرف في أمور لم نؤمر بها؟ وكم في المية من الوقت بيصرف في أشياء نهينا عنها؟ وفي النهاية نحن بشر والصديق بشر، والاقتداء به ممكن والسير على طريقه مستطاع. الصديق أبو بكر رضي الله عنه، تحدثنا في المحاضرتين السابقتين عن صفتين رئيسيتين من صفاته رضي الله عنه: حب الرسول صلى الله عليه وسلم ورقة القلب. اليوم نتحدث عن سمة ثالثة مميزة جدا للصديق رضي الله عنه، وإن كان جل الصحابة جميعا تقريبا يقتربون من الصديق رضي الله عنه أرضاه في الصفتين السابقتين، فإن صفة اليوم قد تفرد بها الصديق وتفوق بها عن سائر الصحابة أجمعين. هذه الصفة من أهم ما نحتاجه في حياتنا اليوم، ويا سلام لو يوجد جيل يتصف بهذه الصفة، لا شك أن النصر سيكون حليفة وسيكون قريبا جدا إن شاء الله. إيه ترى هي الصفة الثالثة دي؟ صفة الحسم والسبق وعدم التسويف. الحسم في القرارات والسبق إلى كل خير وعدم التسويف في أي قضية مهما صغرت في عين الإنسان هذه القضية، سمة واضحة جدا في حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الشيطان يا إخوة كثيرا ما يمنع الإنسان من عمل الخير عن طريق التسويف. التسويف جندي هام جدا من جنود الشيطان، وبالذات مع أهل الإيمان والتقوى، يقول لو افعل الخير ولكن بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، لا يقول لو لا تفعل الخير. الشيطان ليس غبيا إلى هذه الدرجة، وعندما يؤجل الإنسان العمل ولو للحظات قليلة يكون معرضا بشدة لترك هذا العمل، إما أن ينسى العمل وإما أن تجد له ظروف تمنع من العمل، شغل، مرض أو أي شيء غيره، أو تتغير الحماسة في القلب، بل إن الإنسان قد يموت. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرجل العاقل الحكيم كان يفهم لعبة الشيطان فهما جيدا، كان يفهم لعبة التسويف، فما سمح للشيطان أبدا أن يلعبها معه. كان رضي الله عنه وأرضاه أستاذا في الحسم ونبراسا في السبق، تشعر أنه يتحرك في حياته بكاملها، وقد وضع الآية الكريمة فاستبقوا الخيرات أمام عينيه في سباق دائم مع الزمن، وكأن اللحظة القادمة هي لحظة الموت فلا بد أن يكون جاهزا، أو هي لحظة الفتنة فلا بد أن يكون ثابتا. من المؤكد أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه يقول بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا حق بسرعة ما فيش وقت، بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سبحان الله، كثيرا ما يفصل بين الإيمان والكفر نصف يوم، نصف يوم فقط، يصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر. سبحان الله، من يرى حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلم أنه كان دائما دائما يبادر بالأعمال الصالحة اتقاء الفتن التي تظهر فجأة وعلى غير موعد سابق. تعالوا نستمتع بصفحات من سبق الصديق ومن حسن الصديق رضي الله عنه. أول ما يلفت الأنظار إلى الصديق رضي الله عنه سبقه إلى الإسلام. من المعروف أنه أول رجال إسلام، ما تردد وما نظر وما قال آخذ يوما أو يومين من التفكير، بل أسرع إليه إسراعا. هي الأمر لافت للنظر جدا. سبحان الله، هو مش بيغير شغله أو بيغير بيته أو حتى بيغير بلده، لا ده بيغير جنته، بيغير عقيدته اللي عاش عليها 38 سنة. الصديق لما أسلم كان عنده 38 سنة. أحيانا بعض الرجال يعتقدون أنه من الحكمة التروي جدا جدا في الأمر وعدم التسرع وأخذ الوقت الطويل في التفكير قبل الإقدام على أي خطوة من خطوات الحياة، وبالذات لو كانت خطوة مصيرية. هذا قد يكون صوابا في بعض الأحيان، ولكن في أحيان أخرى عندما يكون الحق واضحا جليا مضيئا كالشمس في كبد السماء يصبح التروي حينئذ حماقة، وتصبح الأناة كسلا، وتصبح كثرة التفكير مذمة. هذا مثلا حدث مع قوم نوح، حدثنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم عنهم، قال عز وجل على لسان قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني إيه بادي الرأي يا إخوة؟ معناها أولئك الذين يبدون آراءهم لأول وهلة دون تفكير ولا تمحيص، يعني بيلوموا عليهم أنهم أسرعوا للإيمان مع نوح عليه السلام دون أن يترووا ودون أن يفكروا. وسبحان الله، إيه رأيكم في واحد شايف الشمس طلعة فيسأل عنها فيقول دعوني أفكر أولا وأتروى، أقول يا ترى طلعة ولا مش طلعة. إيه رأيكم في واحد عطشان وعلى مشارف الهلكة هيموت ورأى نبعا صافيا سلسبيلا في الصحراء، يا ترى لو قعد قال لك أنا هاخد يوم أو يومين عشان أفكر أشرب أو مشربش، يا ترى يكون رأيك في إيه؟ ما هو لو قعد يفكر يوم أو يومين ما هو هيموت قبل ما يشرب. وده اللي بيحصل مع ناس كتير وبيحصل معانا برضه كتير، نفكر في خير معين أي خير يوم والتاني والثالث وشهر وسنة وبعدين بنموت قبل ما نفعل هذا الخير. فين الحكمة في حاجة زي كده؟ الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان في عطش الجاهلية فرأى نبع الإسلام، لماذا لا يشرب؟ كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يرى الحق بهذه الصورة تماما، لماذا التردد والانتظار؟ لماذا التردد؟ والتردد ليس من الحكمة في هذه الأمور، وهو الرجل الحكيم العاقل. عرض عليه الإسلام غضا طريا واضحا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنار الله قلبه بنور الهداية. لماذا لا يسلم؟ لماذا لا يتبع الحق من أول وهلة؟ روى البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ قالها مرتين صلى الله عليه وسلم لما حدث خلاف ذات مرة بين الصديق رضي الله عنه وبين أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ليه المكانة العالية دي؟ ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ انظروا إلى المسوغات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قلت أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. إذن هي فضيلة ولا شك أن أسرع للإسلام هذا الإسراع. وسبحان الله مرت الأيام وصدق أولئك الذين كذبوا من قبل، لكن كان أبو بكر الصديق هو الفائز بأجر الصدق. من الناس من صدق بعد أيام من سماع الدعوة، ومنهم من آمن بعد شهور، ومنهم من آمن بعد سنوات، ومنهم من انتظر حتى تم الفتح ثم آمن. نعم الجميع آمن، ونعم الجميع صدق، لكن الصديق فاز بها، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الأيام التي تمر يا إخوة لا تعود أبدا إلى يوم القيامة. لا شك أن أولئك الذين تأخر إسلامهم أياما وشهورا وسنوات كانت الحسرة تأكل قلوبهم على أيام ضاعت في ظلمات الكفر، لكن الحسرة ما أعادت الأيام. وإحنا أكيد بنتحسر برضو على أيام ما قدمناش فيها حاجة لربنا، ما قدمناش فيها حاجة لنفسنا، لكن سبحان الله الأيام عدت ومرت. ولا شك أن الذي سارع إلى الخيرات استمتع بهذه الأيام التي قضاها في الإيمان، وفي النهاية مرت الأيام على هذا وعلى ذاك. يا إخوة نحن لا نقول هذا الكلام للتاريخ، نحن في واقعنا وحياتنا كثيرا ما نتردد في أعمال الخير ونؤجل يوما أو يومين ثم نفعل الخير بعد ذلك أو لا نفعله. مرت الأيام وضاع السبق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الأعمال لها أجران، أجر العمل ذاته وأجر السبق فيه. قد يكون أجر السبق أعظم من أجر العمل ذاته. لماذا؟ لأنه يكون بمثابة السنة الحسنة التي تسن لغيرك من الناس فيقلدونك. روى الإمام مسلم رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. تعالوا نرجع للقرار العجيب الذي أخذه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قرار الإسلام. في ناس بتتهم العاملين للإسلام بأنهم يريدون دنيا ويريدون حكما، وسبحان الله وهو اللي عايز دنيا وحكم يمشي برضه في الطريق الذي سار فيه الصديق. طب ما هو طريق الكفر والنفاق والإباحية والمعاصي أكثر ألف مرة إلى الدنيا والحكم من الطريق الذي سار فيه الصديق. هذا الطريق ترك فيه الدين الذي اعتاده عامة الناس إلى دين غيره جديد تماما على الناس. ترك هذا الدين الذي فيه الأمن والأمان في ذلك الزمن إلى دين ستضيع معه الأموال والأولاد وسيحارب معه مكة والعرب بل والعالم أجمع. هذا القرار قرار أخذ الإسلام سوف يتبعه تعب ونصب بل وجهاد حتى الموت. قرار يا إخوة يغير فيه المألوف. عارفين المألوف؟ الناس ألفت شيئا سنوات وسنوات في أرض الجزيرة، ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق ليغير المألوف، وتغيير المألوف يحتاج إلى رجال من طراز خاص. وبعدين شيء تاني لازم نفكر فيه، اشمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الصديق من بين كل الناس حتى يسر له بهذه الدعوة قبل غيره؟ المنطقي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب ويدعو أحد أقاربه قبل الصديق، وبالذات في هذه البيئة القبلية. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما راحش مثلا لأبي لهب أو للعباس أو لحمزة أو لأبي طالب أو لغيره من العائلة الضخمة الكبيرة عائلة بني هاشم؟ ما فيش تفسير لذلك إلا أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أقرب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من أقاربه. كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد شاف الصديق حاجات خلته متيقن أنه سيجيب وأنه سيعين على أمر هذه الدعوة وأنه سيكون له شأن لا يغفل في هذا الدين. يا ترى إيه الحاجات اللي شافها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصديق؟ هو ده السؤال. يبقى احنا عايزين نقف وقفة ونحلل الموقف العجيب. لماذا كان الصديق أقرب للإسلام من غيره؟ ولماذا اختار الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق حتى يسر له بالرسالة؟ لكن قبل ما نقف ونحلل أود أن أشير إلى ثلاث نقاط. أولا، نحن لا ندرس هذا التاريخ يا إخوة لمجرد العلم، لا، نحن نريد أن نتعلم السبق من الصديق رضي الله عنه. نريد أن نرى ما هي العوامل التي جعلته سباقا إلى الإسلام وسباقا إلى كل خير. فإن كانت بنا فلنحمد الله عز وجل فسنكون سباقين، وإن لم تكن فلا بد أن نستكملها في أنفسنا. النقطة الثانية هي رسالة خاصة إلى كل الدعاة. طاقات الدعاة مهما عظمت فهي محدودة، ولن يستطيع المرء أبدا أن يدعو الناس جميعا في وقت واحد. لابد أن تختار. كيف تختار؟ بمن نبدأ؟ كيف نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختياره للصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى يدعوه؟ احنا هنشوف صفات الصديق ونشوف الناس اللي حوالينا اللي فيه هذه الصفات سيكون أقرب للدعوة. لازم نعرف يا إخوة ان عملية الدعوة ليست عملية عشوائية، لا، الدعوة فن، الدعوة حسن اختيار، الدعوة براعة في التخطيط، الدعوة أصول وقواعد. النقطة الثالثة الهامة أن الهداية من عند الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو إلى الإسلام أبا طالب عمه، وحاول معه 10 سنوات كاملة وأبت نفس أبي طالب إلا الكفر. ثم ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الصديقة فيؤمن له في لحظة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والحقيقة يا إخوة عندي قناعة شخصية أن الله عز وجل كما اصطفى أنبياءه من بين خلقه فإنه أيضا اصطفى من يساعدهم ويعاونهم. عندي قناعة فعلا أن الله عز وجل اصطفى هذا الجيل بأكمله، اصطفى جيل الصحابة فخرج جيلا على أفضل ما يكون، خرج جيلا يستطيع أن يحمل الرسالة التي من الواجب أن تصل إلى كل الأرض، والتي من الواجب أن تستمر إلى يوم القيامة، الرسالة التي تعبر حاجز الزمان والمكان. هكذا كما روى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى آخر الحديث. وكمان عندي قناعة والله يا إخوة أن الله عز وجل اصطفى من الصحابة الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول، وليكون ساعده الأيمن في هذه الدعوة، وليكون خليفته بعد أن يموت. إذن لا يجب أن تغيب هذه الحقيقة أبدا عن أذهاننا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعود إلى إسلام الصديق رضي الله عنه. أول ما يلفت الأنظار في قصة الصديق رضي الله عنه أنه كان صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، بل كان صديقين حميمين. وحقا الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. تعارفت روح رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وأحب كل منهما الآخر حبا لا يوصف، وإنه لفضل عظيم للصديق أن يختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقا وحبيبا. لا شك أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان أهلا لذلك. هذا الحب المتبادل بين الطرفين يفتح القلب وينور العقل ويرفع كثيرا من الحواجز التي توجد عادة بين عموم الناس، ويمهد الطريق لكل خير. هي رسالة لطيفة لكل الدعاة. لن تصل دعوتك إلى الناس إلا إذا أحببتهم وأحبوك، حب متبادل. ولا بد أن يكون من نوع الحب الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصديق، حب لم يبنى على علاقة رحم أو على مصالح مادية أو على أغراض دنيوية. الحب اللي بيسميه الرسول صلى الله عليه وسلم الحب في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. مش ممكن يا إخوة يكون في إيمان من غير حب يسبق هذا الإيمان. واحد ممكن يقول طيب ما أهل مكة جميعا كانوا يحبون محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، فلماذا لم يصل أحدهم إلى قلبه كما وصل الصديق رضي الله عنه؟ عارفين ليه يا إخوة؟ لأنه كان هناك توافق عجيب بين الشخصيتين العظيمتين، شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصية الصديق رضي الله عنه وأرضاه. علشان نعرف قدر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كانت صفات الصديق تتوافق مع صفات نبي، تتوافق مع صفات خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وإذا توافقت بعض صفات الفرد مع فرد آخر ينشأ نوع من التجاذب بين الفردين. أكيد الكريم مثلا بيحب الكريم اللي زيه وبينفر من البخيل، وأكيد الأمين مثلا بيحب الأمين اللي زيه وينفر من الخائن، وهكذا. وكلما ازدادت صفات التوافق بين الفردين كلما ازداد التجاذب بينهما، حتى يصل إلى حد يكون فيه الفردان روحا واحدة في جسدين، يفرح أحدهما فرحا حقيقيا لفرح الآخر، ويحزن أحدهما حزنا حقيقيا لحزن الآخر، ويألم أحدهما ألما حقيقيا لألم الآخر. حالة كهذه تفسر كثيرا أن يقتنع رجل برأي رجل آخر، بل ويدافع عنه إلى نهاية المطاف، مع كون هذا الرأي محاربا من عامة الناس، ذلك أنه أصبح دون تكلف ولا افتعال كرأيه تماما. وسبحان الله، لا أحسب أن رجلا في أمة الإسلام كان شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا المقصود هو الشبه في الأخلاق والأفعال وليس في الصور والأجساد. شوف مثلا إيه ترى الصفة الرئيسية اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشتهر بها في مكة قبل البعثة وبعدها؟ مش هي برضو صفة الصدق والأمانة، فعرف بالصادق الأمين؟ سبحان الله. تعالى بقى بص للصديق، إيه هي الصفة التي اشتهر بها الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ الصدق، عرف بالصديق. يعني من كل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم النبيلة عرف بالصادق الأمين، ومن كل صفات أبي بكر النبيلة عرف بالصديق، ملحوظة في غاية الأهمية. وبعدين صفة الصدق دي بالذات صفة في غاية الأهمية بالنسبة للداعية وكمان بالنسبة للمدعو. ليه؟ لأن الكذاب كثير الكذب والخائن كثير الخيانة، غالبا ما يصعب عليه أن يصدق الآخرين أو يأتمن الآخرين. ليه برضه؟ لأنه دائم الظن أن الناس يفعلون كما يفعل ويتصرفون كما يتصرف. أبو بكر لم يكن صادقا فقط، بل كان صديقا، كان يستقبح الكذب، وما أثر عنه كذبة واحدة لا في جاهلية ولا في إسلام. ورجل بهذه الصفات لا يفترض الكذب في غيره أبدا، بل هو يحسن الظن فيما يقال له. فما بالكم إذا كان الذي يحدثه رجل اشتهر بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يشتهر بهذا عاما أو عامين بل 40 سنة، ولم يشتهر بذلك في معظم أموره بل في كل أموره. كيف للصديق أن يفترض الكذب فيه؟ كيف للصديق أن يفترض الكذب في رجل داوم على الصدق 40 سنة؟ كيف يتوقع أن هذا الرجل الذي ترك الكذب على الناس يكذب على الله عز وجل؟ هذا استنتاج بسيط لا يغيب عن عقل الصديق رضي الله عنه، بل إنه لم يغب عن ذهن رجل ما عاشر محمدا صلى الله عليه وسلم ولا حتى رآه مثل هرقل ملك الروم، فإنه لما سأل أبا سفيان عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان وكان ما زال كافرا قال إنه لا يكذب، فقال هرقل ما كان ليدع الكذب عليكم ثم يكذب على الله. وهكذا الصدق المتبادل بين الداعية والمدعو من أشد عوامل قبول الفكرة وإن كانت جديدة تماما، وهي رسالة أيضا إلى الدعاء، كن صادقا وابحث عن الصادقين. وأعجب من هذا التوافق في صفة الصدق نوع آخر من التوافق بين الصديقين الحميمين، أشرنا إليه من قبل في محاضرة سابقة، حكاية في منتهى الغرابة. لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم عاد مذعورا إلى السيدة خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده وهو يقول زملوني زملوني، ثم أخبر خديجة رضي الله عنها بالخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي. قالت المرأة المؤمنة كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ لماذا هذا الاقتناع الكامل أن الله عز وجل لن يخزيه أبدا؟ انظر إلى كلام السيدة خديجة، قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه هي المبررات التي من أجلها قالت السيدة خديجة إن الله لن يخزي الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، وهي جميعا جميعا من صفات المروءة والنخوة والنجدة. احفظ هذا الموقف، وتعال نراجع ما قاله زيد بن الدغنة سيد قبيلة القارة وهو يسأل أبا بكر عن سبب خروجه من مكة مهاجرا إلى الحبشة. قال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. هنا قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. لماذا؟ ما هي المسوغات أيضا في هذا الموقف؟ استمع إليه ويبرر فيقول إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. سبحان الله، نفس الخمس صفات التي ذكرتها السيدة خديجة في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة ما كانش مشهور في العرب أن يوصف رجل بهذه الصفات، لم يوصف بها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما حدش مثلا يقول دي صفات كانوا متعودين يحطوها جنب بعض الصفات لوصف الرجل الكريم مثلا، لا، هذه الصفات لم يوصف بها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا الاتفاق الملحوظ يفسر كثيرا سرعة تلبية الصديق رضي الله عنه وأرضاه لدعوة الإسلام، ولا نجد شخصا فيه هذا التوافق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي كان بين الصاحبين الجليلين، مما يؤكد أن الله عز وجل كما اختار محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة فقد اختار أبا بكر للصحبة. توافق آخر في غاية الأهمية بين الصاحبين العظيمين، التوافق في صفة التواضع. الداعية المتكبر لا يصل بدعوته إلى الناس أبدا، الناس تكره أفكار المتكبرين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الخلق تواضعا، وما عظم قدره وعلو مكانته إلا أنه لم يكن يترفع أبدا على أي إنسان، حرا كان أو عبدا، غنيا كان أو فقيرا، ولذلك كان يصل بدعوته إلى الخلق أجمعين. لكن إذا كان كذلك فلماذا لم يؤمن كثير من أهل مكة؟ لماذا لم يؤمن مثلا الوليد بن المغيرة مع أنه في قياسات هذا الزمن كان عاقلا حكيما؟ ببساطة لأنه كان متكبرا. الدعوة يا إخوة وصلته بالفعل، وصلت إلى قلبه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ماذا فعل الوليد مثلا؟ قال وقال من معه كما قال ربنا في كتابه العزيز وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عظيما فقط بل هو أعظم الخلق أجمعين، ولكن مقياس العظمة عند هؤلاء مقياس مختل. العظمة عندهم لا تكون في خلق ولا في عقيدة، لكن قد تكون في وفرة مال أو في سعة أملاك أو في بأس السلطان. لهذا الكبر المقيت صرفوا، نعم صرفوا، صرفوا عن آيات الله عز وجل فلم يؤمنوا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أبو بكر رضي الله عنه لم يكن من هذه الشاكلة، على العكس تماما، كان الصديق متواضعا شديد التواضع، لم يكن تواضعه رضي الله عنه مختلقا أو مصطنعا، بل كان تواضعا فطريا أصيلا في شخصيته. علشان كده لما تيجي تقول لي ايه هي مواقف التواضع في حياة الصديق، اقول لك ده سؤال في منتهى الصعوبة، لان معناه انك تحكي حياة الصديق بكاملها. لكن انا هختار موقف واحد من حياة الصديق، موقف ينطق بتواضعه الفطري رضي الله عنه وارضاه. هذا الموقف كان بعد ان تولى الخلافة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اشق واصعب. الانسان قد يتواضع عندما يفتقر الى تمكين او سيادة او سلطان، لكن ان يتواضع وهو في اعلى مناصب الدولة فهذا هو التواضع الحقيقي الواضح. خرج الصديق رضي الله عنه يودع جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما والمتجه إلى حرب الروم في الشمال. الصديق حاكم الدولة ويبلغ من العمر أكثر من 60 عاما، وأسامة بن زيد جندي من جنوده لم يتجاوز 18 من عمره. عارفين يعني 18 من عمره يا إخوة؟ يعني في الثانوية العامة. فعلا في الثانوية العامة، واحد في الثانوية العامة يقود الجيش. ومع ذلك استمع الصديق الحاكم المسن يخرج يودع الجيش ماشيا على قدميه، وأسامة بن زيد اللي هو في الثانوية العامة الجند الشاب يركب على جواده. متخيلين يا إخوة الموقف في منتهى الغرابة، لافت جدا للنظر. طبعا لفت نظر أسامة بن زيد رضي الله عنهما فقال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا تركبن أو لا أنزلن. منطق يقول كده، يا إما تركب جنبي في خيل يا إما أنزل أمشي على الأرض جنبك. فقال الصديق المتواضع رضي الله عنه: والله لا تنزل ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. الله، شوف التربية الراقية، تربية على منهج النبوة، يربي نفسه على التواضع، ويربي أسامة بن زيد على الثقة بنفسه، ويربي الجنود كل الجنود على الطاعة لهذا الأمير الصغير الشاب، ثم هو يربي كل المؤمنين على حسن التوجه وإخلاص النية ووضوح الرؤية، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. الله أكبر. ثم هو يمعن في التواضع فيطلب من الأمير الشاب على سبيل الاستئذان طلبا غريبا، يقول: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد جعل عمر بن الخطاب في جيش أسامة تحت إمرة أسامة، والصديق يريد عمر للوزارة، والصديق هو الخليفة، لكنه لا يريد أن يكسر هيبة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يريد أن يكسر هيبة الأمير الشاب أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فيستأذنه بأدب ولطف: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن له أسامة. عمر بن الخطاب لما كان يشوف أسامة بعد كده كان يقول له إيه: مرحبا بك أيها الأمير، ما كان أمير عليه. هذا هو الصديق المتواضع. ورجل في هذا التواضع لا يمكن أبدا أن ينكر الحق إذا سمعه، وبالذات لو سمعه من أعظم المتواضعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التواضع المتبادل بين الداعية والمدعو شرط لا يغفل لنجاح الدعوة. توافق آخر ملحوظ بين الصاحبين الكريمين العفيفين أنهما كانا يبتعدان تماما عن أماكن الفساد واللهو والشهوات والمعاصي على كثرتها في مكة. وإذا كنا نفهم ابتعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الموبقات لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، فإنه من العجيب لرجل مثل الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يبتعد تماما عن هذه المنكرات حتى قبل إسلامه. وما فيش حد في مكة بيحاسب على هذه الأمور، الأمور كانت منتشرة انتشار كبير جدا في مكة، ومع ذلك كان يبتعد عنها. لماذا؟ ببساطة لأنها ليست من مكارم الأخلاق. سبحان الله، الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يشرب خمرا في جاهلية ولا في إسلام. روى ذلك ابن عساكر بسند صحيح عن عائشة، كان يعرض عنها لأنها تذهب بالعقل، وكان يقول: أصون عرضي وأحفظ مروءتي. وكان يحتقر من يشربها لأنه يهين نفسه بشربها. الصديق لم يزن في جاهلية ولا في إسلام. مع انتشار صاحبات الرايات الحمر في مكة، الصديق لم يأت طفلة، لم يتعود على فحش القول، لم يؤذي جارا، لم يهضم حقا، لم يخلف موعدا، الصديق كان يقدس الأخلاق حتى قبل إسلامه، وعندما أسلم وحاربه أهل مكة لم يستطع أحدهم أن يطعنه في خلقه، لأنه لم يكن به مطعم رضي الله عنه وأرضاه. لو تخيلنا رجلا كهذا تعرض عليه دعوة الإسلام، دعوة الأخلاق العظمى في الأرض، وعلى لسان أفضل الناس أخلاقا، ماذا يكون رد فعله؟ من الطبيعي جدا أن يقبلها، بل وأن يستمسك بها، فهي له خلاص من هذا المجتمع المتعفن بالمعاصي والشهوات والرذائل. إذن الحب المتبادل والصدق المتبادل والمروءة المتبادلة والتواضع المتبادل والعفة المتبادلة كانت أمورا واضحة بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه وأرضاه. هذا التوافق العجيب بين الشخصيتين سهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم توصيل الدعوة، كما سهل على الصديق رضي الله عنه وأرضاه قبولها. وبعدين تعالوا نفكر مع الصديق، أي دين سأترك كي أنتقل لهذا الدين الجديد؟ هل سأترك دين قريش؟ وما هو دين قريش؟ أي شيء يعظمون؟ ولأي إله يسجدون؟ أيترك الصديق دين الإسلام ليعظم لاتا أو عزة أو مناتا أو هبلة؟ مستحيل. الصديق كان دائما الازدراء لهذه الأحجار، وكما يحكي هو فيقول: لما ناهزت الحلم أخذني أبو قحافة، أبوه أخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي، وخلاني وذهب. يقول الصديق: فدنوت من الصنم وقلت: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. طبعا الصديق بيسأله في سخرية، يسخر منه، فإنه لا ينتظر من هؤلاء إجابة، وكان الناس يعلمون ذلك. يقول الصديق: فقلت له: إني جائع فأطعمني، فلم يجبني. يقول: فقلت: إني عار فاكسني، فلم يجبني. فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه. سبحان الله، بدري لما بلغ الحلم كان هذا الاعتقاد في داخله أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر. إذا كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه يعلم علم اليقين أن هذه الأوثان ليست آلهة، والصديق رضي الله عنه أرضاه كان ذكيا حاد الذكاء، ولم يكن يغيب عن ذهنه تفاهة هذه الأصنام، إذ كيف يعقل لصنم أن يخلق وأن يصور وأن يهدي وأن يرحم وأن يرزق وأن ينصر؟ كيف يعقل ذلك؟ كيف يعقل أن بقرة تشرع أو أن شجرة تحكم وتدبر؟ لم تكن هذه الأمور بالتي تغيب عن ذهن العبقري الفذ الصديق رضي الله عنه، فعلم ببساطة أن دين قريش دين منكر وأن دين الإسلام دين الحق، وعلم ببساطة أن لهذا الكون خالقا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول. لما وضحت هذه الرؤية في عين الصديق رضي الله عنه ورأى حقيقة الإسلام وباطل الجاهلية وعلم الفرق بينهما، قرر منذ اللحظة الأولى أن يغير الباطل إلى حقيقة وأن يزيل المنكر ويقر المعروف. قرر أن يفعل ذلك مهما كانت التضحيات، قرر أن يدخل في الإسلام حتى لو حاربته مكة والعرب بل والعالم أجمع. عارفين ليه قرر كل ده؟ لأنه كان رجلا إيجابيا. الرجل الإيجابي يا إخوة قلبه بيكله لما يشوف منكر، لا يهدأ له بال ولا يسرح له قلب ولا تسكن له جارحة إلا عند تغيير المنكر إلى معروف. ودي والله يا إخوة من أعظم صفات الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ناس كثيرة جدا يا إخوة والله فهمت حقيقة هذا الدين لكن افتقرت إلى الإيجابية. ناس كثيرة جدا غرقانة في السلبية، عايشة على كلمة ونمال. كانت هذه الكلمة سببا في هلاكه هو شخصيا قبل هلاك مجتمعه. علشان نفهم قيمة إيجابية الصديق تعالوا نقارنه برجل من حكماء قريش وعقلائهم كما يقولون، لكنه كان يتسم بسلبية قاتلة فهلك وأهلك من حوله. عدة ابن ربيعة لما سمع كلام الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرت فيه الآيات المعجزات من صدر سورة فصلت، عاد إلى قومه مسرعا يتحدث عن القرآن وكأنه داعية من دعاة الإسلام. قال: سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. طيب عظيم جدا. ماذا كانت النتيجة بعد هذا اليقين بصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ استمع إليه ويعرض رأيه. يقول عبد بن ربيعة: يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدلك. يا سلام، الرجل عتبة بن ربيعة سلبي إلى أبعد درجات السلبية، هو على يقين من صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذا الكلام ليس بكلام البشر، ومع هذا فرأيه الذي يظنه حكيما أن تخلي قريش بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين العرب، فإن انتصر العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مع العرب، وقد أراحوا أهل قريش من محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصبهم أذى الحروب، وإن انتصر محمد صلى الله عليه وسلم على العرب سارعوا بالانضمام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. سلبية مطلقة. فلما اعترض القوم على كلامه وقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، ماذا فعل؟ ماذا فعل أبو الوليد الرجل العاقل الحكيم الذي أدرك صدق الرسالة؟ قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. والقوم صنعوا السيء والقبيح، فإذا به يصنع السيء والقبيح معهم، بل إنهم خرجوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، فإذا بعتبة بن ربيعة يحمل سيفه ويخرج مع الكافرين يقاتل رجلا فيقن أنه نبي. أي سلبية وأي إمعية! هذا الطراز الفاشل من الرجال لا يصلح للدعوات المصلحة. دعونا من عتبة بن ربيعة وتعالوا إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ليس في الإسلام رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبعد عن السلبية من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ظهرت إيجابيته في كل مواقف حياته رضي الله عنه، ظهرت في إسلامه، ظهرت في اعتاقه للعبيد، وفي دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في مكة أو في المدينة، ظهرت في إعداده للهجرة، ظهرت في ثباته في كل غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وظهرت كذلك إيجابيته عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهرت في حروب الردة، وظهرت في فتوح فارس والروم، وظهرت في جمعه للقرآن. ظهرت إيجابيته في كل نقطة من نقاط حياته، في مساعدته للفقراء والمحتاجين وكبار السن، في معاملاته مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه وأرضاه نبراسا لكل مصلح ودليلا لكل محسن. ما رأى معروفا إلا وأمر به، وما رأى منكرا إلا وحاول تغييره بكل طاقاته بيده ولسانه وقلبه. لذلك شق عليه كثيرا أن يرى بعض المؤمنين يتركون النهي عن المنكر لأنهم فهموا آية من آيات الله عز وجل على غير معناها الصحيح. سمع بعض المؤمنين الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ظن بعض المؤمنين أن هذه دعوة إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ظنوا أن الله يقول لهم: عليكم أنفسكم، أي اهتموا بأنفسكم فقط، لا يضركم ضلال غيركم فلا تهتموا بهم. والأمر على خلاف ذلك تماما. وقف أبو بكر رضي الله عنه ليصحح لهم الفهم وليصلح لهم الطريق. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقابه. روى ذلك أصحاب السنن والإمام أحمد وابن ماجه رحمهم الله جميعا. وهكذا، فإن هذا الرجل الإيجابي كان ولا بد أن يسعى للتغيير والإصلاح إذا وجد المنهج القويم المعين على ذلك، وقد وجد ضالته في الإسلام، فما تردد لحظة وما تأخر. إذن بنظرة عامة على ما سبق، نرى أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كانت به الصفات المميزة تجعله قريبا من الإسلام والإيمان. كان به صدق فطري، كانت به مروءة ونخوة ونجدة ومساعدة للناس، كان به تواضع عظيم، كان عفيفا شريفا صاحب أخلاق وأصول، كان ذكيا عبقريا، كان كارها للأصنام محتقرا لها، كان إيجابيا مؤثرا في بيئته غير متأثر بها. كل هذه الصفات جعلته قريبا جدا إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحبه حبا عميقا، وبادله الصديق الحب كذلك، فأصبح صديقين حميمين لا يفترقان حتى قبل الرسالة. لما تنظر إلى كل هذه الأمور تعلم أنه ليس عجيبا أن يسبق الصديق إلى الإسلام، بل العجب كل العجب أن لا يكون الصديق أول الناس إسلاما. وإن كان السبق إلى الإسلام حدثا هاما لا يغفل، فالسبق في حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان علامة مميزة له في كثير من المواقف الأخرى، بل لعله كان حريصا ألا يسبق في أي مجال من مجالات الحياة. سبحان الله، تشعر وأنت تقرأ سيرة الصديق رضي الله عنه أنه اتخذ في حياته شعارا واضحا، وعجلت إليك ربي لترضى، فكان رضي الله عنه وأرضاه دائم العجلة إلى الله عز وجل. تعالوا نشوف بعض المواقف الأخرى لتخلينا نفهم معنى السبق في حياة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإن كان من المستحيل حصر كل هذه الأمثلة في حياته، فهي حياته كلها. تعالوا نشوف مثلا حرصه وسبقه وحسنه في الإطمئنان على صدق إيمانه وعلى سلامة عقيدته. طبعا ده كلام ممكن يتعجب له الكثير، قد نفهم أن نعرض قضية سرعة إسلام لمناقشة لغرابتها، ولكن الجميع يعلم أنه منذ أن أسلم وهو أعلى الصحابة إيمانا وأمتنهم عقيدة، فكيف يسارع إلى الإطمئنان على عقيدته وإيمانه؟ هل من الممكن أن يشك أحد في هذا الإيمان وفي هذه العقيدة؟ اسمع إلى هذه القصة العجيبة. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ يعني سؤال عادي، الصديق رضي الله عنه أرضاه يطمئن على حال حنظلة بسؤال عادي: كيف أنت يا حنظلة؟ لكن حنظلة رد بإجابة غير عادية، إجابة غريبة جدا، قال: نافق حنظلة. نافق حنظلة، سبحان الله، حنظلة من الرجال المشهود لهم بالإيمان، فكيف يقول ذلك عن نفسه؟ تعجب الصديق كما تعجبنا وقال: سبحان الله، ما تقول؟ فبدأ حنظلة رضي الله عنه وأرضاه يفسر كلماته العجيبة، قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. يقصد أننا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم نتأثر كثيرا بالكلام عن الجنة والنار حتى وكأنهم يرونها عيانا بيانا. ومن المؤكد وهم في هذه الحالة أنهم يعتزمون أن لا يفعلوا شيئا في حياتهم إلا أفعال الآخرة فقط، ينمون أن يخرجوا فيفردون الأوقات الطويلة في الصلاة والقرآن والقيام والدعوة والجهاد وغير ذلك، ويصبحون في حالة زهد تام في الدنيا ومتاعها. لكن سبحان الله، إذا خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلطوا بأمور الحياة الطبيعية، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني عالجنا ولاعبنا وتعاملنا واختلطنا مع الأزواج والأولاد والمعايش المختلفة. عند هذه الحالة الأخيرة ينسون كثيرا مما سمعوه من رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا التباين في المواقف بين حالتهم في مجلس العلم وحالتهم في معترك الحياة العامة عده حنظلة نفاقا. وكان من المتوقع من أبي بكر الصديق الذي يزن إيمانه إيمان أمة، كان من المتوقع منه أن يهون الأمر على حنظلة ويوضح له أن ذلك يعتبر شيئا طبيعيا، من المستحيل على المرء أن يظل على حالة إيمانية مرتفعة جدا دون هبوط ولو قليل. كان من المتوقع من هذا الصديق رضي الله عنه وارضاه الذي لا يشك أحد في إيمانه والمبشر بالجنة تصريحا والمقدم على غير دائما، كان من المتوقع منه أن يحادثه في قضية الإيمان برباطة جأش وثبات قدم، لكن الصديق رضي الله عنه أرضاه رجل المفاجآت رضي الله عنه أرضاه وقف يحاسب نفسه بسرعة، عقله لا يتوقف عن مساءلة نفسه ولو للحظة، وقلبه لا يطمئن إلى عظيم إيمانه، حاسب نفسه بصراحة ووضوح، فكانت المفاجأة العظمى أن قال: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، إنا لنلقى مثل هذا. سبحان الله، أبو بكر، أبو بكر الصديق المشهود له بالإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ليس إيمانا عاديا، بل إيمان كإيمان أمة أو يزيد، المشهود له بالتقوى من الله عز وجل، من الله، نعم، قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، يقصد أبا بكر. هذا الرجل يجد في نفسه هذا الأمر الذي خشي أن يكون نفاقه، ومع أن الخاطر عجيب، ومع أن الهاجس غريب، ومع أنه من الطبيعي تماما لرجل في مكانته أن يطرد هذه الأفكار بسرعة، إلا أن الصديق ليس كذلك. الصديق يسبق إلى الإطمئنان على إيمانه، فإذا به يسارع مع حنظلة رضي الله عنه إلى الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإطمئنان على قضية الإيمان. يقول حنظلة رضي الله عنه: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سارع حنظلة يقول: نافق حنظلة يا رسول الله. سبحان الله، فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما ذاك؟ قال حنظلة: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. هنا يتكلم الطبيب الماهر والحكيم العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا إخوة كأني ألحظ على وجهه ابتسامة رقيقة وبشرا في أساريره وحنانا في صوته، وهو يقول في هدوء: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر: لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. قالها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم. من مفهوم طبعا يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقصد ساعة طاعة وساعة معصية، كما يفهم كثير من الناس أن هناك ساعة لله وساعة يخرجون فيها عن منهجه وشرعه، يعني زي ما نسمع كده: ايه ساعة ربك وساعة قلبك، ما بيقوله. لكن المقصود هو ساعة تفرغ وخلوة واجتهاد في الطاعة، وساعة أخرى تفرغ لأعمال الدنيا الحلال، والذي يطالب الإنسان أيضا بها في الشرع، كرعاية الأزواج والأولاد ومتابعة أسباب الرزق واللهو الحلال وإلى غير ذلك من الأمور. الشاهد اللطيف في القصة هو حرص الصديق على قضية الإيمان، مع أنه كان من الممكن أن ينتظر حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة من الصلوات، يعني العملية كلها ساعة وساعتين، لكنه سارع إليه مطبقا شعاره: وعجلت إليك رب لترضى. وسبحان الله يا إخوة، إن كان عجيبا سبق الصديق إلى الإسلام وإلى الإيمان، فلعل الأعجب من ذلك سبقه إلى الدعوة إلى هذا الدين، وحماسته لنشره، وحميته لجمع الأنصار له، وسرعته في تبليغ ما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قلة ما علمه في ذلك الوقت. يعني بعضنا بيعتقد أنه محتاج لعلم غزير جدا حتى يتحرك في مجال الدعوة، لكن سبحان الله، بلغوا عني ولو آية، ولو آية. سبق الصديق إلى الدعوة لهذا الدين الجديد، فإذا به يأتي في اليوم الأول لدعوته بمجموعة من الرجال قل أن يجتمعوا في زمان واحد، الرجل بألف رجل والله يا إخوة أو يزيد، أتى في اليوم الأول بخمسة. اسمعوا كده الأسماء وتدبروا. في اليوم الأول أتى بعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف. إيه ده؟ هؤلاء الخمسة صناديد الإسلام وعباقرة الإسلام أتوا جميعا على يد الصديق. نعم، صدق فهو الصديق الحدث عظيم ويحتاج إلى وقفات. بتحليل إسلام هؤلاء الخمسة يزداد المرء عجبا أكثر من كده كمان. شوف أولا، ليس من هؤلاء أحد من قبيلته بني تيم إلا طلحة بن عبيد الله فقط، بقيتهم من قبائل أخرى. عثمان بن عفان مثلا أموي من بني أمية، الزبير بن عوام من بني أسد، سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة. الاستجابة له لم تكن من باب القبلية يا إخوة، ولكن كما هو واضح كانت له صداقات قوية وعلاقات وطيدة بكثير من أركان المجتمع المكي قبل الإسلام، وهذا لا شك أساس رئيسي من أسس الدعوة. الملحوظة الثانية في منتهى الغرابة، وركز معي كويس، أعمار هذه المجموعة كانت صغيرة جدا وبعيدة عن عمر الصديق. فاكرين الصديق عنده كم سنة؟ 38 سنة. الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه كان في 15 من عمره، 15 سنة يا إخوة، ومع ذلك لم يستصغره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأسر له بهذا السر الخطير، سر دعوة الإسلام في بلد لا محالة ستحارب هذه الدعوة. الزبير بن عوام يا إخوة 15 سنة، يعني في ثالث إعداد، في الإعدادية زماننا دلوقتي، يعني الزبير بن عوام أخذ قرار الإسلام وقرار تغيير الدين ومحاربة أهل مكة جميعا وهو في الإعدادية. تخيلوا، يعني يبدو أن تربيتنا لأطفالنا تحتاج إلى إعادة نظر. كثير منا يعتقد أن ابنه اللي في الجامعة أو بعد الجامعة و30 سنة لسه صغير، ما يقدرش يتحمل المسؤولية، ما يقدرش ياخد قرار. الزبير بن العوام وعنده 15 سنة أسلم. طلحة بن عبيد الله كان أكبر من ذلك قليلا، كم شهر زيادة يعني حوالي 16 سنة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كان في 17 من عمره، 17 سنة بس. طول عمرنا نفتكر أن سعد بن أبي وقاص يعني رجل كبير ودقنه بيضة وشعره أبيض، لكن سبحان الله 17 سنة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان نحو ذلك أيضا. أكبر واحد فيهم كان عثمان بن عفان 28 سنة. سبحان الله. إذن أبو بكر الصديق قبل الإسلام كانت له علاقات طيبة كثيرة مع كل طوائف مكة على اختلاف قبائلها وعلى تفاوت أعمارها، وعندما فكر رضي الله عنه في تبليغ الدعوة بلغها للشباب من أهل مكة، وبالذات لأولئك الذين اشتهروا بالطهر والعفاف وحسن السيرة. كان لهم رضي الله عنه أرضاه بمثابة الأستاذ للتلميذ، سمعوا له واستجابوا، فكان خيرا له ولهم وللإسلام والمسلمين. هي أشار لكل الدعاة أن يعطوا قدرا كبيرا واهتماما عظيما للشباب، على أكتاف الشباب يا إخوة والله تقوم الدعوات. الملحوظة الثالثة الغريبة برضو، أنه بعد أن أتى بهذا الرعيل الأول وهذا المجهود الوافر 5 في أول يوم، ما فطر حماسه وما كلت عزيمته، ولكنه أسرع في الأيام التالية يأتي بغيرهم. في اليوم الثاني أتى بأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه أمين هذه الأمة، وهو من بني الحارث بن فهر، كان عنده 27 سنة ساعتها. أيضا في نفس اليوم جاء بعثمان بن مضعون وهو من بني جمح. ثم في اليوم الثالث استمع بقى جاب لمين، جاب اثنين في منتهى الغرابة، الأرقم ابن أبي الأرقم وأبو سلمة ابن عبد الأسد. وما واضح الغرابة، هما من بني مخزوم، وما أدراك ما بنو مخزوم، قبيلة تتنازع لواء الشرف مع بني هاشم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أثر عليهما الصديق رضي الله عنه وأرضاه حتى يأتي بهما يدخلان في الإسلام تحت قيادة رجل من بني هاشم؟ هذا أمر لافت النظر ولا شك. من الواضح الجلي أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان قريبا من قلوبهم إلى درجة هي أقرب من القبلية والعنصرية والعصبية وحمية الجاهلية وغير ذلك من الدوافع المنتشرة في ذلك الزمان. تعالوا أقول لكم على حاجة غريبة جدا. الأرقم ابن أبي الأرقم الذي أتى به الصديق، وهو الذي فتح بعد ذلك بقليل بيته للمسلمين كما تعلمون، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدون فيه لقاءاتهم ويتعلمون فيه دينهم بعيدا عن عيون مكة، معرضا نفسه لخطر عظيم وخطب جليل. هذا الرجل البطل المغوار المغامر الجريء كان عنده 16 سنة. 16 سنة الأرقم ابن أبي الأرقم 16 سنة ولا تعليق. الملحوظة الرابعة، أن 6 من الذين دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه للإسلام من 10 المبشرين بالجنة، وهم صفوة الصحابة وخير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، والآخرون أيضا من أهل الجنة إن شاء الله من السابقين السابقين. وإن العقل لا يعجز فعلا أن يتخيل حجم الثواب الذي حصله أبو بكر الصديق من هذه الدعوة لهؤلاء ولغيرهم. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تدبر تدبر في أفعال العظماء الذين أتى بهم الصديق رضي الله عنه أرضاه، تدبر في أعمال عثمان، تدبر في أعمال الزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة والأرقم، وقف وقف مع كل واحد، تدبر مع أبي سلمة، تدبر مع عثمان بن مضعون والأرقم. ثم سيأتي بعدهم آخرون أمثال بلال وعامر بن فهيرة وغيرهم ممن أتى على يد الصديق. تدبر في ذلك واعلم أن أجور هؤلاء جميعا ومن هداهم الله على أيديهم كل هذا في ميزان الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى تعلم عظم الدعوة إلى الله عز وجل وشرف العمل الذي وكله الله للأنبياء ومن سار على نهجهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تدبر يا أخي في كل هذا، ثم تدبر في مجهوداتنا لهذا الدين. هذا الصديق أتى بهؤلاء وحمل معه أجور هؤلاء، فمن من البشر أتينا به إلى طريق الله عز وجل، وكم من الأجور حملنا معنا في ميزاننا؟ سؤال لابد أن نقف مع النفس وقفة هامة لإجابته، ونسأل الله عز وجل أن يسدد خطانا ويبصرنا بما يصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا. نعود إلى بطلنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وزي ما وقفنا كده وقفة مع إسلامه، تعالى نقف وقفة مع دعوته ونتساءل: لماذا استجيب لدعوته بهذه السرعة؟ ولماذا أحبه قومه لهذه الدرجة؟ استمع إلى كلام طلحة ابن عبيد الله، ده واحد من الناس اللي جابهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في اليوم الأول. استمع إلى كلام طلحة وهو يصف أبا بكر الصديق، ولاحظ أن هذا الوصف قاله طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يوم إسلامه. بيشرح لنا طلحة بن عبيد الله بعض المفاتيح اللي كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيفتح بها قلوب الخلق. قال: وكنت أعرف أبا بكر فقد كان، استمع، فقد كان رجلا سهلا محببا موطأ الأكناف، أي لين الجانب. لين الجانب يا إخوة، هذه صفة هامة من صفات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كلمنا عليها قبل كده. الصديق كان سهلا محببا إلى القلوب، كان لينا مع الناس رفيقا بهم، كان حنونا عطوفا رحيما، رجل بهذه الصفات لابد أن يحبه الناس. وصدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تصف المؤمن فتقول: المؤمن مؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. روى ذلك الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه. وارجعوا كده افتكروا وصف ابن الدغنة للصديق. من المؤكد أن هذا الرجل الذي جعل من همه أن يعطي الفقراء وأن يصل من رحمه وأن يطعم الضيوف وأبناء السبيل وأن يساعد الضعفاء وأن يعين الناس في المصائب والكوارث، لا شك أن هذا الرجل سيكون محبوبا بين الناس، ولا بد أن دعوته ستكون مقبولة. ونكمل الاستماع إلى وصف طلحة رضي الله عنه وارضاه لأبي بكر الصديق. يقول: وكان تاجرا ذا خلق واستقامة. أبي أيضا صفة أخرى من صفات الصديق رضي الله عنه وارضاه، كان تاجرا وكان كثير الأموال وكان رجلا معطاء كثير العطاء. إن شاء الله في الدرس القادم سنتحدث عن تفصيل ذلك. الناس بطبعها تحب مجالس الرجل الذي ألف العطاء وألف السخاء، فحتى وإن كانوا لا يريدون منه مالا فعلى الأقل هو لم يطلب منهم شيئا. والناس بطبعها يا إخوة والله بتنفر من الذين يطلبون منهم شيئا ويستقرضونهم في كل مناسبة. ومن ثم فلا عجب أن أهل مكة كانوا يحبون مجلس الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فوق ذلك كما يقول طلحة رضي الله عنه وأرضاه: كان تاجرا ذا خلق واستقامة. التجارة والمال كثيرا ما يغيران من نفوس الناس، كثيرا ما يغش التاجر في تجارته ويدلس على زبائنه، وكثيرا ما يحلف على بضاعته بالكذب ليزداد ربحا. التاجر المستقيم صاحب الخلق لابد وأن يكون محبوبا في هذا الجو، لابد وأن يكون مقربا لقلوب الناس. وبالتبعية فإن الله عز وجل يعظم من أجر التاجر المستقيم. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في منتهى الغرابة بالنسبة للصديق نفسه. اسمع هذا الكلام، روى الترمذي والدارمي رحمهم الله، وقال الترمذي حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. المكافأة للتاجر الصادق أنه مع الصديقين، أنه مع أبي بكر الصديق، مع النبيين والصديقين. ما بالك بقى لو كان التاجر ده مش صادق، لا صديق، أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لابد أن رجل بهذه الصفة أن يحب بين الناس، وأن يحترم بين الناس، وأن يستمع إلى كلامه بين الناس. يكمل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يعطينا صفة ثالثة للصديق رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار قريش وحفظه لأنسابها. ها هي صفة جديدة تحبب الناس في الصديق، وكان لها أثرا في استجابة الناس له. الصديق كان عالما بالعلم الذي يفيد في زمانه. طبعا دلوقتي انا مش محتاج الناس تحفظ الانساب عشان تكون زي الصديق، لا، العلم الذي يحتاجه اهل البلد، علم الانساب في ذلك الوقت كان من العلوم الهامه جدا في المجتمع المكي القديم في ذلك الزمن. شهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصديق في الحديث الذي روته بنت الصديق عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. فوق علمه بالنسب كان كريم الخلق رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن يطعن في نسب أحد مهما علم فيه من مثالب ومساوئ. هكذا جعل الصديق رضي الله عنه وأرضاه علمه مفيدا للناس، فأحبه الناس حبا جما. هي رسالة إلى كل الدعاة أن عليهم أن يتعلموا العلم النافع الذي يصلح بيئتهم ومجتمعهم، وألا يتكبروا بعلمهم على الناس، فذلك كما علمنا الصديق الطريق إلى قلوب العباد. والصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يكن حريصا على أصدقائه ومعارفه على حساب أهل بيته. إحنا يا إخوة والله بنشوف كتير جدا من الدعاة ينفقون الساعات الطوال في دعوة الآخرين، ثم هم يقصرون تقصيرا شديدا في دعوة أهل بيتهم، مع أنهم سيسألون عنهم قبل الآخرين. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان راعيا في بيته، أدخل في الإسلام زوجته أم رومان رضي الله عنها، وزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وأدخل أولاده عائشة وأسماء وعبد الله رضي الله عنهم أجمعين. ثم ما لبس أن أدخل أمه أيضا في الإسلام بعد أن طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالهداية. وتأخر ابنه عبد الرحمن عن الإسلام كثيرا، أسلم يوم الحديبية، شق ذلك على أبي بكر رضي الله عنه، وكان له موقف عجيب معه سيأتي لاحقا إن شاء الله في محاضرة قادمة. وتأخر إسلام أبيه أكثر من ذلك، لكن ما نسيه الصديق رضي الله عنه، حتى كان يوم فتح مكة فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو قحافة أبو الصديق رجلا مسنا طاعنا في السن، حتى قالوا كأن رأسه ثغامة، الثغامة نبات أبيض يشبه به الشيء. جاء به الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول الكريم المتواضع صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل لا تركته حتى نأتيه؟ فقال أبو بكر في أدب جم: هو أولى أن يأتيك يا رسول الله. فأسلم أبو قحافة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية البزار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحفظه لأيادي ابنه عندنا. الله أكبر، إنا نحفظه، نحفظ هذا الرجل الكبير المسن لأيادي ابنه الصديق عندنا. وهكذا فعائلة الصديق كلها مسلمة. هقول لكم على حاجة غريبة جدا في عائلة الصديق. عائلة الصديق هي العائلة الوحيدة التي تميزت بأنها تجمع في طياتها أربعة أجيال متعاقبة صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الجيل الأول هو جيل أبو قحافة وزوجته والد الصديق رضي الله عنه وارضاه. الجيل الثاني هو الصديق وزوجاته. الجيل الثالث أولاد الصديق أسماء وعائشة وعبد الله وعبد الرحمن. وعن الصديق لي بنت خمسة اسمها أم كلثوم لكن ولدت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست بصحابية. الجيل الرابع هم أحفاد الصديق عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن الزبير بن العوام ابن السيدة أسماء ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وطبعا أدخل الصديق في الإسلام كل غلمانه وأعتقهم وأشهرهم كما تعلمون عامر بن فهيرة وبلال بن رباح رضي الله عنهم. هذه العائلة المباركة بارك الله فيها وعمت بركتها على أمة المسلمين جميعا. سبحان الله انظر كيف عمت بركة الصديق رضي الله عنه وارضاه على عائلته من أولها لآخرها. وكما رأينا سبقه رضي الله عنه وارضاه في الإسلام والإيمان والدعوة وغير ذلك فإننا أيضا نرى بوضوح سبقه رضي الله عنه وارضاه في كل أعمال الخير. يروي لنا الإمام مسلم عن أبي هريرة والبيهقي عن أنس والبزار عن عبد الرحمن بن أبي بكر حديثا يوضح لنا مثالا لمسارعة الصديق رضي الله عنه وارضاه إلى الخير. نذكر هنا رواية البزار لأن فيها توضيحا أكثر للموقف. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على أصحابه بوجهه. خلي بالك يا أخي نحن الآن في صلاة الصبح الفجر. فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال عمر يا رسول الله لم أحدث نفسي بالصوم البارحة فأصبحت مفطرا. فقال أبو بكر ولكني حدثت نفسي بالصوم البارحة فأصبحت صائما. طبعا ده تفتيش مفاجئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة. يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ثاني هل أحد منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال عمر يا رسول الله لم نبرح فكيف نعود المريض احنا يا اخواننا في صلاة الفجر دلوقتي. فقال أبو بكر بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عوف شاكن فجعلت طريقي عليه لأنظر كيف أصبح وهو جاي صلاة الفجر عد على عبد الرحمن بن عوف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال عمر صلينا يا رسول الله ثم لم نبرح. فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا بسائل فوجدت كسرة من خبز الشعير في يد عبد الرحمن فأخذتها ودفعتها إليه. فقال صلى الله عليه وسلم أنت فأبشر بالجنة. ثم قال كلمة أرضى بها عمر رضي الله عنه. بل إن في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا فيقول فمن تبع منكم اليوم جنازة الفجر؟ فقال من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. سبحان الله. وفي نهاية الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. حقا يا إخوة من العسير والله من العسير أن تحصي مواقف السبق في حياة الصديق رضي الله عنه. فالسبق في حياته يشمل كل حياته. يلخص هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي أختم به حديثي معكم اليوم، حديث الذي رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديثا حسن صحيح. يقول عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي. قلت اليوم أسبق أبا بكر. خلي بالك بيتكلم هو على موضوع السبق. اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. واضح طبعا أن الصديق يسبق عمر بن الخطاب في كل الأفعال. إن سبقته يوما فجئت بنص مالي. وهذا يا إخوة عطاء ضخم جدا. تخيلوا واحد معه 10,000 جنيه مثلا هيدفع 5,000 جنيه للدعوة، 5,000 نص ماله مرة واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أيضا يستكثر هذه الصدقة يقول ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده. سبحان الله. أتى أبو بكر بكل ماله يا إخوة، تخيلوا كل المال اللي في البيت أتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال شوف اليقين، قال أبقيت لهم الله ورسوله. شوف تعليق عمر بن الخطاب، فقلت لا أسبقه في شيء أبدا. خلاص ما في داعي الإحراج، هكذا يقول لسان حاله. هذا رجل لا يسبق الصديق رضي الله عنه. رضي الله عن الصديق وعن عمر وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وبارك على الذي علمهم وأرشدهم ودلهم على كل خير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا.